في ذهب ونفخ في الطور فصاعقا من السماوات والارض الا من شاء الله ثم نفخ في اخرى. ورد في حديث ابي هريره في المده التي بين النفختين نفخه الموت ونفخه البعث. نفخه الموت التي يموت عندها من كان حيا وهم الذين تقوم عليهم الساعه، والنفخه الثانيه التي يكون فيها بعث الاولين والاخرين من لدن ادم الى الذين قامت عليهم الساعه. فان الذين قامت عليهم الساعه نصيبهم من الموت ما بين النفختين، نصيبهم من الموت ما بين النفختين ثم يكون البعث. فابو هريره رضي الله عنه وارضاه يقول انه سمع رسول الله عليه الصلاه والسلام يقول ان ما بين النفختين 40. فقيل له 40 يوما قال ابيت، 40 سنه قال ابيت، 40 شهرا قال ابيت، يعني ابيت ان اتكلم بالتمييز لانه ليس عنده علم تمييز العدد. من هذا 40 يوما 40 شهرا 40 سنه هو حفظ المده وحفظ العدد ولكنه لم يحفظ المميز التمييز. من 40 يوما او 40 شهرا او 40 سنه لما بين النفختين، نفخه الموت ونفخه البعث. ثم يقول في آخر الحديث كل ابن آدم ويبنى كل شيء ويبنى كل شيء من الإنسان إلا عجب الذنب، يبنى كل شيء من الإنسان ما عدا عجب الذنب وهو العظم، عظم صغير في آخر قلب الإنسان في دبره، هذا هو الذي يبقى ويتركب منه الخلق. بمعنى أن كل ذرة من ذرات الجسم وكل جزئية صغيرة من جزئيات الجسم تأتي وتركب بعضها فوق بعض حتى يعود كما كان، حتى يعود ذلك الجسم الذي دفن والذي قبر يعود كهيئته. ليس البعث يكون لخلق جديد وأنه يخلق خلقا جديدا، لا، يعني ليست الهيئة الموجودة في الدنيا والتي كان عليها ثم دفن وأنه ينشأ خلقا آخر، وإنما نفس الأجزاء المتفرقة الله تعالى يجمعها بعضها على بعض حتى يركب كل جزء في مكانه. وليس البعث يكون لجسم جديد، جسد جديد غير الجسد الذي كان في الدنيا، بل نفس الجسد الذي كان في الدنيا هو الذي يعاد. والله تعالى على كل شيء قدير، وقد بين الله عز وجل كيفية البعث، كيفية إعادة الأجسام في الكتاب العزيز، فيما جاء في قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام وأنه سأل الله عز وجل كيف يحيي الموتى، قال له أينتوني، قال بلى ولكن يطمئن قلبي، فقال خذ 4 من الطير فصرهن إليك ثم جعل كل جبل من جزء ثم دعهن يأتينك سعيا، فأمره أن يأتي بأربع طيور ويقطعها ويخلط لحمها ببعض حتى يكون الأربعة الطيور لحمها مختلط ممتزج بعضه ببعض مخلوط بعضه ببعض، ثم يأخذ قطعة من هذه المجموعة التي اختلط اللحم فيضع على كل جبل جزءا، ثم إنه بقدرة الله عز وجل يأمر كل جزئية أن تخرج من مكانها حتى تأتي وتركب بعضها على بعض حتى تعود الطيور الأربعة كما كانت قبل أن تقطع وقبل أن تمزق. فكيفية البعث، كيفية عادة الناس هي كهذه الهيئة التي بيّن الله عز وجل. ثم أيضا قصة الإسرائيلي الذي جاء في الحديث والذي أوصى بأنه أوصى بنيه وقال إني إذا مت يعني احرقوني في النار، ثم خذوا الرماد الذي يحصل نتيجة لإحراقه وذروا بعضه في البحر وذروا بعضه في البر، قدر الله عليه ليعذبني عذابا لا يعذب أحد من العالمين، فأمر الله البحر بأن يخرجنا فيه والبر بأن يخرجنا فيه حتى عادت الجزئيات بعضها على بعض وحتى ركب بعضها فوق بعض. ولهذا يقول الله عز وجل قد علمنا ما تنقص الأرض منهم، يعني فنحن نعيد نعلم الذي أخذت في الأرض والذي اختلط في الأرض فنحن نعيده حتى يعود كما كان. وذلك ليحصل الثواب لذلك الجسم الذي أحسن ويحصل العقاب لذلك الجسم الذي أساء. ولو كان يخلق أو يوجد جسم آخر جديد لصار التعذيب على جسم جديد ما حصل منه الإساءة، ولصار الإحسان على جسم ما حصل منه الإحسان، وإنما الإحسان يكون للجسم للروح والجسد الذين حصل منهم الإحسان، ويكون العذاب للروح والجسد الذي حصل منه الإساءة. ولهذا يعني جاء في القرآن أن الإنسان تشهد عليه جوارحه وتشهد عليه أجزاؤه الجلود والأيدي والأرجل، ولو كان ينشأ خلقا جديدا فكيف تشهد وهي لم تكن موجودة في الدنيا؟ كيف تشهد بما عمل صاحبها ويختم على فيه وتتكلم أعضاؤه لو لم تكن هذه الأجساد التي كانت في الدنيا هي التي تعاد؟ فكيف تشهد وهي لم تكن موجودة في الدنيا لو كان يخلق خلقا جديدا ويركب تركيبا جديدا غير التركيب الذي كان في الأول في الدنيا وغير الخلق الذي كان في الدنيا؟ وإنما نفس الجسد يعاد، فعجب الذنب يبقى ثم تأتي الجزئيات تركب بعضها فوق بعض حتى يعود كما كان ويبعث. يعني ذلك الجسم الذي دهن، ذلك الجسم الذي كان موجودا في الدنيا ثم دفن في القبر اختلط بالأرض أو أكلته السباع أو اختلط في البحر وأكلته أحيانا حيوانات البحر، الله تعالى يجمع هذه الأجزاء المتفرقة وهو على كل شيء قدير حتى يعود الجسم كما كان وينعم لكونه قد أحسن ويعذب لكونه قد أساء. ثم إن بعض الأجساد لا تأكلها الأرض، ومنها أجساد الأنبياء عليه الصلاة والسلام، فإن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. وأما غيرهم فليس فيه دليل يدل على عدم أكل الأرض له وعدم ذهاب الأجساد وتفرقها وتنزقها، فالله تعالى أعلم. ولكن الأنبياء جاء ما يدل على أن الأرض لا تأكل أجسادهم وأنها تبقى كما كانت ولا تأكلها الأرض. وأما غيرهم فعلم ذلك إلى الله عز وجل، قد تأكل الأرض أجسادهم وقد يبقون ولا تأكل الأرض أجسادهم. قد جاء في الحديث، جاء في الأثر أن جابر بن عبد الله عنه وأرضاه الأنصاري لما مات أبوه عبد الله بن حرام يوم أحد استشهد في سبيل الله ودفن في المكان الذي استشهد فيه، وجاء السيل واجترف الأرض التي حوله فخشي أن يجرفه السيل فنبشه لينقله إلى يعني إلى مكان آخر، ولما نبشه وجده كما كان بعد ستة أشهر، وجده كما كان بعد ستة أشهر لم يتغير منه شيء. والله تعالى أعلم هل يبقى مثل هذا الجسد الذي بقي هذه المدة لم يتغير باستمرار إلى حين البعث؟ الله تعالى أعلم، لا يقطع به لأنه ما ورد شيء يدل عليه. وأما النبي بالنسبة للأنبياء فقد ورد ما يدل على بقاء أجسادهم سليمة لا تأكلها الأرض ولا تتغير ولا تتأثر، وإنما تبقى كما وضعت. من شأنه خلق آخر يعني أنه يعاد، لأن فيه خلقين، الخلق الأول الذي هو النشأة الأولى، والنشأة الثانية هي الخلق، لكن الذي هو لهذه الآية من شأنه خلق آخر يعني الذي هذا في كبير خلق الإنسان عندما يخلق من نطفة ثم يكون علقة ثم يكون مضغة ثم يكون عظاما ثم تصير ثم يعني يكون هذا الخلق الذي نشاهده ونعاينه وتبارك الله أحسن الخالقين. إن هذه في لكن بالنسبة للبعث يعني هذا خلق أو هذه نشأة أولى وهذه نشأة ثانية، والذي أنشأه لأول مرة قادر على أن يعيده وأن ينشأه نشأة ثانية, وهي هو تلك الأجزاء المتفرقة تجتمع ويركب بعضها فوق بعض. الله تعالى على كل شيء قدير. الذي أوجده من العدم ولم يكن شيئا يجمع هذه الجزئيات المتفرقة حتى يركب بعضها إلى بعض و يعني تعود الروح إلى الجسد, ثم تنشق القبور عن أصحابها وتخرج تلك الأجساد التي دهنت لتلقى جزاءها إن خيرا فخير وإن شرا فشر. قال سورة المؤمن. بسم الله الرحمن الرحيم. قال مجاهد حاميم مجازها مجاز أوائل السور, ويقال بل هو اسم بل هو اسم لقول شريح بن أبي أوفى العبسي يذكرني حاميم والرمح شاجر فهلا تلا حاميم قبل التقدم. القول التفضل داخلين خاضعين. قال مجاهد إلى النجاة الإيمان ليس له دعوة يعني الوثن. مفجرون توقد بهم النار. تمرحون تبطرون. وكان العلاء بن زياد يذكر النار فقال رجل لم تقنط الناس؟ قال وأنا أقدر أن أقنط الناس, والله عز وجل يقول يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقلقوا من رحمة الله, ويقول وأن المسرفين هم أصحاب النار, ولكنكم تحبون أن تبشروا بالجنة على مساوئ أعمالكم, وإنما بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم مبشرا بالجنة لمن أطاع ومنذرا بالنار من عصى. ثم إن البخاري رحمه الله بدأ انتقل من الكلام ما يتعلق بسورة الزمر إلى ما يتعلق بسورة سورة المؤمن أو سورة غافر, يعني يقال لها سورة غافر ويقال لها سورة المؤمن. غافر لأن في أولها غافر الذنب, سورة المؤمن لأن فيها مؤمن آل فرعون. وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه, ويقال لها سورة المؤمن لأن فيها مؤمن من آل فرعون, ويقال لها سورة غافر لأنها بدأت لهذا الاسم أو هذا الوصف لله عز وجل وهو غافر, غافر الذنب, غافر الذنب وقابل التوب. ويقال لها غافر ويقال لها مؤمن. ثم ذكر حاميم وأن مجازها مجاز السور التي بدأت بحروف مقطعة, يعني تأويلها تأويلها. ومعلوم أن أرجح ما يقال وأرجح ما قيل في الحروف المقطعة في أوائل السور أن الله تعالى أعلم بمراده بها, لأنه ما جاء عن رسول صلى الله عليه وسلم شيء ثابت يدل على المراد بها, فهي حروف مقطعة جاءت في تسع في أوائل 29 سورة, منها ما هو آحادي وثنائي وثلاثي ورباعي وخماسي, يعني آحادي مثل النون صاد قاف, وثنائي مثل حاميم, وثلاثي مثل ألف لام ميم طاء وألف لام ميم صاد, ورباعي مثل كاف يا عين صاد, يعني خمسة. ألف لام ميم صاد, ألف لام ألف لام ميم صاد, ألف لام ميم صاد أربعة, ألف لام ميم صاد نعم, ألف لام ميم صاد وألف لام ميم راء, ألف لام ميم ثلاثي, ألف لام ميم ألف لام ميم راء, ألف لام ميم صاد رباع. وأول حاميم وكاف هاء عين صاد خماسي, وحاميم عين سين قاف خماسي, فهي جاءت في أوائل 29 سورة, منها ما هو ثنائي ومنها أحادي وثنائي وثلاثي ورباعي وخماسي, وليس فيها أكثر من ذلك, ليس فيها أكثر من ذلك. فهذه الحروف المقطعة في أوائل 29 سورة الله تعالى أعلم بهم مراده بها. وإنما تلمس العلماء من ما يرتبط بها وما يتصل بها من ما يأتي بعدها من ذكر القرآن والإشادة بذو القرآن. قالوا إن لعل المقصود منها، هذا ليس في نص ولكن استنتاج وفهم، قال لعل المراد منها أن فيها التنبيه على إعجاز القرآن، وأن هذا القرآن معجز مؤلف من الحروف التي تؤلفون منها كلامكم. الكلام الذي ألف منه القرآن هو مؤلف من الحروف التي تؤلفون منها كلامكم، ومع ذلك لا تستطيعون، ومع ذلك أنتم لا تستطيعون أن تؤلفوا من هذه الحروف كلاما مثل هذا الكلام، كلاما مثل كلام الله عز وجل، لا تستطيعون أن تؤلفوا، لأن أكثر سور القرآن يأتي بعدها ذكر، سور القرآن التي فيها الحروف مقطعة يأتي بعدها مباشرة ذكر القرآن وإنزال القرآن وما يتعلق بالقرآن، والتي ليس فيها ذكر القرآن مباشرة يأتي في نفس السورة ما يتعلق بالقرآن، وهو نادر وقليل جدا، مثل غلبة الروم، مثل حسب الناس أن يتركوا، فإنه جاء بعد الحروف المقطعة لم يأتي ذكر القرآن مباشرة، ولكنه جاء في أثناء السورة أو في آخرها. قالوا فلعل المقصود من إرادة هذه الحروف المقطعة في أول السور بيان إعجاز القرآن، وأن القرآن المعجز الذي تحبي العرب وهم الفصاحة والبلاغة أن يأتي بمثله ولم يستطيعوا، هو مؤلف من الحروف التي يؤلفون منها كلامهم، ومع ذلك لا يستطيعون أن يؤلفوا من هذه الحروف كلاما مثل كلام الله سبحانه وتعالى، فهو معجز ولم يستطع أهل الفصاحة والبلاغة أن يأتوا بشيء يماثله ويشبهه، بل عجزوا وهم أهل الفصاحة والبلاغة. ثم إن البخاري رحمه الله ذكر أثرا عن العلاء بن زياد، وهو أثر جميل جدا، أثر عظيم، لأنه كان يذكر النار، يذكر الناس بالنار، يعيدهم ويخوفهم بالنار. فقال له رجل: لما تقنط الناس؟ لما تقنط الناس؟ تقنطهم يعني من رحمة الله، لأنه يذكر النار وتخوف من النار. فقال: وكيف أستطيع أن أقنط الناس؟ لا أقنط الناس، والله عز وجل يقول: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. فكيف أقنطهم؟ والله عز وجل يقول هذا، ويقول أن المشركين هم أصحاب النار. فجمع بين الترغيب والترهيب وبين الوعد والوعيد، وذكر إلى جانب هذه الآية التي فيها عدم القنوط من رحمة الله عز وجل، وأن المشرك لا يقنط من رحمة الله، التخويف، وهو قول الله عز وجل: وأن المشركين هم أصحاب النار. وجاء في آية أن المشركين لا يقنطون من رحمة الله، وجاء في آية أن المسلمين أصحاب النار. فكما أن الإنسان يرجو فأيضا يخاف، لا يكون مجرد، لا يكون راجيا فقط ومعولا على آيات الوعد فقط وأحاديث الوعد فقط، ويغفل عن أحاديث الوعيد وآيات الوعيد، لأن الله تعالى يجمع بين الوعد والوعيد: نبئ عبادي أني أنا غفور رحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم، إن تولوا فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد باس عنكم من ربك سوء العقاب وأنه لغفور رحيم. نفس الآية التي أورد البخاري رحمه الله هذا الأثر بمناسبتها، وهي في أول السورة: غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب، غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب، بجوارها مباشرة. فإذا الإنسان يجمع بين هذا وهذا، لا يعول على هذا دون هذا ولا على هذا دون هذا، لا يكون خائفا فقط فيقنط من رحمة الله، ولا يكون لا يكون راجيا فقط فيأمن مكر الله، ولا يكون خائفا فقط فيقنط من رحمة الله، وإنما يسير الله عز وجل خائفا راجيا، كما ذكرت عن بعض السلف أنه قال: إن الإنسان في خيره لله عز وجل يسير بالخوف والرجاء، والخوف والرجاء كالجناحين للطائر،

مؤمن آل فرعون الذي يعني ذكر الله قصته في هذه السورة وقال وفيه أتخذ كنا مشركين ولا يكتمون الله حديثا فإن الله يغفر لأهل الإخلاص ذنوبهم. وقال المشركون تعالوا نقول لم نكن مشركين فختم على أفواههم فتنطق أيديهم فعند ذلك عرف أن الله لا يكتم حديثا وعنده يود الذين كفروا الآية. وخلق الأرض في يومين ثم خلق السماء ثم استوى إلى السماء فسواهن في يومين آخرين ثم دحى الأرض ودحوها أن أخرج منها الماء والمرعى. وخلق الجبال والجمال والآكام وما بينهما في يومين آخرين فذلك قوله دحاها. وقوله خلق الأرض في يومين وجعلت الأرض وما فيها من شيء في أربعة أيام. وخلقت السماوات في يومين وكان الله غفورا رحيما ثم نفسه ذلك. وذلك قوله أي لم يزل كذلك فإن الله لم يرد شيئا إلا أصاب به الذي أراد فلا يختلف عليك القرآن فإن كلا من عند الله. قال حدثني يوسف بن عدي قال حدثنا عبيد الله بن عمرو عن زيد بن أبي أنيسة عن المنهال بهذا. وقال مجاهد غير ممنون محسوب أقواتها أرزاقها في كل سماء أمرها مما أمر به ناحثات مشائيل. وقيضنا لهم قرناء قرناهم بهم تتنزل عليهم الملائكة عند الموت اهتزت بالنبات وربت ارتفعت. وقال غيره من أكمامها حين تطلق لا يقولن هذا لي أي بعملي أنا محقوق بهذا سواء للسائلين قدرها سواء. فهديناهم دللناهم على الخير والشر كقوله وهديناه النجدين وكقوله هديناه السبيل. والهدى الذي هو الإرشاد بمنزلة أصعدناه من ذلك قوله أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدي. يوزعون يكفون من أكمامها قشر الكفرة هي الكم. وقال غيره ويقال للعنب إذا خرج أيضا كافور وكفرة. ولي حميم القريب من محيص حاص عنه حادا مرية ومرية واحد أي انفراد. وقال مجاهد اعملوا ما شئتم الوعيد. وقال ابن عباس بالتي هي أحسن الصبر عند الغضب والعفو عند الإساءة فإذا فعلوه عصمهم الله وخضع لهم عدوهم كأنه ولي حميم. ثم البخاري رحمه الله انتقل إلى ما يتعلق بسورة حميم السجدة وسورة فصلت ويقال لها سورة فصلت ويقال لها حميم السجدة لأن الحواميم ليس فيها سجدة إلا في هذه السورة ويقال لها حميم السجدة. كما يقال لألف لام ميم السجدة لأن اشتهرت بهذا وإلا فإن يعني ألف لام ميم يعني جاء ألف لام ميم صاد وفيها سجدة. هنا ألف لام ميم يعني جاءت فيها سجدة ولهذا يقال ألف لام ميم سجدة. وهنا يقال حميم سجدة ويقال لتلك لهذه السورة أيضا فصلت بالكلمة التي هي أولها. وأورد البخاري رحمه الله هذا الأثر عن ابن عباس الذي يرويه عنه سعيد بن جبير وأنه جاءه رجل وسأله عن أمور أشكلت عليه في القرآن لكون الكفار كونه جاء أن في التساؤل وسؤال يوم القيامة وإثباته فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. وفي القبيلة. أقبل بعضهم على بعض يتساءلون. ففيه إثبات التساؤل ونفيه. إثبات التساؤل ونفيه. وكذلك أيضا يكون والكفار لا يكتمون الله حديثا قولهم ما كنا مشركين. يعني فيه إثبات أنهم لا يكتمون وأنه حصل منهم أن فتموا وقالوا ما كنا مشركين. وكذلك فيما يتعلق بخلق السماوات والأرض وأن يعني في بعض الآيات أن السماوات قبل وبعضها أن الأرض قبل. ويسأل عن ابن عباس رضي الله عنه كيف الأمر. وكذلك وكان الله غفور رحيم وكان الله عز حكيم وكان الله سميعا بصيرا. قال فكأنه هذا كان ثم مضى فكيف يكون بالنسبة للمستقبل. فأجابه ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه عن هذه الأسئلة. وأجيب أيضا عن هذه بأجوبة أخرى. فالجواب الأول أو السؤال الأول وهو أن فيه إثبات التساؤل ونفي التساؤل ما أجيب به في ما جلله العلماء أن القيامة أحوال ومواقف ففي بعضها يتساءلون وفي بعضها لا يتساءلون. فيكون الإثبات في بعض الأحوال والنفي في بعض الأحوال ويكون كل من النفي والإثبات محمولا على بعض الأحوال. وكذلك الحال بالنسبة للكتمان كونهم يكتمون ولا يكتمون في بعض الأحوال يحصل منهم أنهم يبدون ما عندهم ويتحدثون عما عملوه وفي بعضها يحصل منهم الكتمان ويقولون ما كنا مشركين. وبالنسبة لخلق السماوات الأرض فإنه حصل يعني خلق الأرض ثم خلق في السماء ثم أكمل خلق الأرض بعد ذلك. وبالنسبة لي كان الله غفور رحيم أنه كان ولا يزال وليس معنى ذلك أنه كان ومضى وإنما يعني كان يعني تفيد حصول يعني هذا في الماضي وكذلك حصوله في المستقبل. وهذه صفة الله إذا أراد الله شيئا كان ويغفر من يشاء ويعذب من يشاء يعني وهذا في الماضي وفي المستقبل. والله تعالى متصف بذلك أزلا وأبدا أزلا في الماضي وأبدا في المستقبل وليس ذلك شيء كان وانتهى. وإنما الله عز وجل لم يزل متصفا بتلك الصفات ولا نهاية لاتصافه بصفاته كما أنه لا بداية لاتصافه بصفاته سبحانه وتعالى. والبخاري رحمه الله أورد هذا الأثر على غير الطريقة التي كان يفعلها وهي سياق الإسناد أولا ثم المتن ثانيا. فإنه ذكر المتن أولا ثم عقبه بالإسناد. قال الحافظ بن حجر أنه يفهم من تصرفه أنه ليس على شرطه وإن كان موصولا إلا أنه ليس على شرطه. فهذا الصنيع الذي صنعه والعمل الذي عمله وهو تقديم المتن على الإسناد والقيام بالإسناد بعد المتن ويخالف طريقته التي اعتادها والتي مشى عليها وهي تقديم الإسناد على المتن يعني هذا يفيد بأن المتن بأنه ليس على شرطه وأنه يخف عن شرطه. ونقل هذا عن ابن خزيمة وأنه قال هذا الشيء وأن هذا العمل البخاري فيه الإشارة إلى أنه ليس على شرطه يعني حيث يقدم المتن ويؤخر الإسناد. نقف نجيب على من يتجاوز الحافظ بن حجر يقول ان هذا الصنيع الذي يقدم الاسناد على الاسناد يعني يشهد بانه ليس على شرط ونقله عنه كذلك ولكن هي نادره يعني كون الاسناد ياتي بعد المتن هذا نادر. اذكر يعني في كتاب العلم في أثر في هذا اللي هو معروف للقربون الذي فيه حدث الناس يعرفون حدث الناس يعرفون وهو خاص بالموقوفات يعني ليس ما جاء في مرفوعات يعني ذاك في الموقوف وهذا في الموقوف ذاك على علي رضي الله عنه وهذا على ابن عباس يعني تقديم المتن على الاثنين لأنه ذكر عن علي رضي الله عنه حتى الناس ما يعرفون يريدون أن يكذب الله ورسوله ثم ساق الاثنين وهنا ذكر المتن ثم ساق بعد الاثنين لذلك هذا الصميم قال يشعر بأن خلوته على شرطه لكن ليس من ذلك إذا كان ليس على شرطه من ذلك صحيح لأن شرطه في قمة الصحيح فهناك شيء ليس على شرطه هو صحيح مثل ما عند مسلم من الحديث الصحيح الذي ليس على شرطه بخارج على شرطه صحيح آمين على الدعاء والصلاة على رسول الله